إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلعل ما ينبغي لي ويبدو لي كذلك أن أبدأ به وأجعله بين يدي هذا اللقاء والحديث هو هذه السعادة وهذا السرور وهذه الطمأنينة في الحقيقة التي أستحضرها وأستشعرها في هذا اللقاء. وفي الحقيقة كنت أود، لأنه كان ينبغي لي أن تكون هذه اللقاءات متكررة ومستمرة طيلة اليوم، لكن للأسف ما كنت أحسب أن المسافة بعيدة ومتعبة من الدار البيضاء إلى النابور، لكن ما شاء الله العلم يتعب صاحبه ليس فقط عند طلبه وابتغائه والسير في سبيل تحصيله ونيله، بل حتى في سبيل تعليمه يجب عليه بذله وأداؤه، ويجب عليه كذلك إيصاله إلى أصحابه وذويه. والعلم في الحقيقة تعب وراحة، في الحقيقة التعب في سبيل الأمور الأخرى والشؤون الأخرى والقضايا الأخرى قد يبعث ويؤثر في الإنسان، ويكون له كذلك لم تكن له آثار سلبية كالملل مثلا والضجر مثلا، ولعله قد يكون صارفا أو يكون مانعا للإنسان من الاستمرار في العمل أو الاستمرار في السير، لأنه التعب لا بد له من راحة، يقول لا بد أن أخذ أو لا بد أن أتوقف عن هذا العمل المتعب المضني المرهق الشاق. لكن العلم في الحقيقة ما هو أهم وأفيد وأنفع من كل هذه الأشياء؟ مهما تعبت هذا التعب يزيدك شوقا، وهذا التعب يزيدك سعيا، وهذا التعب يزيدك طلبا، وهذا التعب يزيدك همة. لما؟ لأنك تعلم بأن العلم لا ينال ولا يستطاع إلا لا يستطاع بسلامة الجسم، كما روى يحيى بن أبي كثير في صحيح مسلم في كتاب المواقيت لما روى هذا الأثر: لا يستطاع العلم بسلامة الجسم. فاحفظوها يا إخوان، بمعنى لا يستطيع الإنسان أن يحصل العلم إلا إذا تعب. هذا ولقد تعب سيدنا موسى الذي ركب البحر واتخذ سبيله في البحر عجبا وصربا للعلم طلبا، ونال منه التعب حتى قال لفتاه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وبين وطلب منه أن يناوله الزاد، وبين له الفتى أنه نسي الزاد في تلك الصخرة، وعلم أنه ثمة سيجد العبد الصالح الخضر الذي جاء من أجله. فلما أدركه فكان التعب قد نال منه ليلى وأصبح مؤثرا حتى أصبح اللسان عنه معبرا، أصبح يعني شعر بالتعب. لما أدرك ووجد وجد الخضر قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ والاتباع بمعانيه المتعددة والمختلفة، نجدها متكاملة ونجدها مجتمعة في العلم، يعني لحاق التابع بالمتبوع أن يلحق به ويظفر به ويدركه وأن يقتفي أثره وأن يأتسي به كذلك، يأتسي بمعلمه وشيخه وأستاذه كما كان يفعل مالك مع ربيعة، بل أمه التي كانت توصيه بذلك أن يبدأ بذلك. أنا لا أريد أن أجعل الحديث حول هذه وما أحلى وما أطيبه وما أجمعه وأنفعه، إنما لما أراد الإخوان كلمة جامعة أو وصية نافعة، فقلنا لعل نذكرها وأقول اختصارا واقتصارا لأنه ما عندي وقت كثير والتعب ممكن أجعلها ساعة والساعة كثيرة كما يقول الثلث الكثير، لكن في حقكم ليس كثيرا هو قليل، ولكن هذا القليل لا يقال له قليل. العلم إن شاء الله لابد أن تتعلم شيئا فشيئا، من رام العلوم جملة أقل كله جملة بشيء شيء شيء حتى تصبح تدرك أشياء، وإلا قل لمن يدعي العلم معرفة أدركت شيئا وغابت عنك أشياء. أنت المطلوب منك أن تحس بالحاجة إلى تلك الأشياء، أن تجد في نفسك الطلب، أن تجد في نفسك الدوافع هكذا صراحة والبواعث، أن تجد في نفسك العوامل المساعدة والأسباب كذلك المؤيدة التي تؤيدك على الطلب. حاول أن تنشئ هذا في نفسك وتربي هذا في نفسك حتى لا تنقطع عن العلم، لأن العلم ينبغي أن تطلبه طيلة حياتك لأنك تتقرب إلى الله بهذا العلم، تعرف به ربك سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والله أثنى عن العلماء وامتدحهم وبين الثناء والثناء اللائقين بهم، وبين كونهم هم قدوة الغير. العلماء هم الذين نفروا في سبيل الطلب، العلماء هم الذين أحسنوا الطلب وصدقوا في الطلب، العلماء هم الذين أحسنوا التعلم والتفهم والتفقه والعلم والتعليم وما والدعوة وما إلى ذلك. العلماء نموذج مثالي، كيف لا وهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فكل من أخذ به كما قال عيسى كما في حديث أبي الدرداء مثلا، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فمن أخذه أي هذا العلم ناله وحازه وحصله، هذا الرجل قد نال أعز ما ينال وأحسن ما ينال الإنسان. بالله عليكم الناس ما أقول تتكالب، أقول على الأقل تتنافس وتتسابق ولعلها تتقاتل من أجلي، ولعل يحصل الحسد والحقد والعداوة والشحناء والبغضاء من أجل المال بين صديقين عزيزين متحابين الذي كان سببا في الخصام والانشقاق والشقاق وسوء الأخلاق، لعل المال هكذا ولا لا؟ هذا يريد أكثر من هذا وهذا يريد، المهم علينا هذا المال يعني يؤذيك يتعبك يتعبك وأنت تريد طلبه تفكير في كيفية كسبه وتحصيله، يتعبك وأنت تسعى في سبيل جمعه، يتعبك وأنت جمعته، يتعبك وأنت ادخرته، يتعبك وأنت تريد صرفه وبذله، يتعبك دائما، لعل حتى وأنت في آخر لحظاتك عند الاحتضار يتعبك. إلا المؤمن إن شاء الله، إلا التقي. بينما العلم ينفعك في كل مسألة، العلم أنفع لك من المال. اجعل المال في سبيل العلم، ما تجعل العلم ضحية للمال، من ضحايا المال، كونك لما شغلت بالمال نسيت العلم. اجعل المال هذا في سبيل العلم، تستعمل تنفق هذا المال في سبيل اقتناء الكتب والسفر إلى مجالس العلم وغير ذلك مما يعني تقوم بنفقته وما تقوم بصرفه وبذله في سبيل نيل العلم. آنذاك تعرف أيهما أفضل وأحسن وأنفع وأمتع وأمنع لك عبد الله. ولذلك الإمام أحمد ترك تلك الكلمة الرائعة، بين كون الإنسان أحوج ما يكون إلى العلم، يعني ما يعني هو أحوج إلى العلم منه إلى كذا وكذا والطعام والشراب. قد تكون حاجة للطعام والشراب مرتين، والله إذا أكل أكثر تقدير 3 مرات، ومن زاد نقول به علة، نقول هذا عنده مرض يستلزم الأكل في كل ساعة، عند كل ساعة وفي كل وقت وكذا. لكن العلم، تسأل عن مسألة لا يغنيك سؤالك عن تلك المسألة عن السؤال يعني والبحث والتماس الجواب وابتغاء العلم والمعرفة وإدراك الشيء على وجهه وحقيقته وواقعه في تلك المسألة. ولو كانت كما يظن بعض هينة، لا غلط، حتى كما يقولون الذين يعرفون قدر العلم ويعرفون فرض طلب العلم ويعرفون فضل طلب العلم ويعرفون أثر طلب العلم، هؤلاء لا يستغنون عن العلم ولو في أبسط وأدق المسائل والقضايا. حتى قال أحدهم وأحسبه سفيان الثوري: إذا استطعت ألا تحك رأسك أي شعرك إلا بأثر فافعل، أي على علم فافعل، بمعنى ينفع حتى في هذه المسألة ليفعل على علم وعلى بصيرة وعلى هدى. وإذا سألت عن الدليل يذكره، وإذا سألت عن الأثر يرويه ويورده، وإذا هذا خير في كل شيء. العلم يرفع صاحبه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لذلك أيها الإخوان أو أيها الأبناء، هذه أنا لا ليس عن هذا، هي وددت، لكن قد يقول، لكن تكون فرص إن شاء الله، تكون مناسبات آتية وعسى أن تكون عاجلة إن شاء الله. الذي نتواصى به ويوصي بعضنا بعضا، لعل ما نوصي يكون وصية جامعة تستغرق هذه اللحظة والفرصة الثانية، ألا وهي: استوصى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنصحوه لما وعظهم عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة، حتى من حيث التعبير كانت عباراته وكلماته جامعة، يعني تصور الإنسان الحقيقة كأنه يرى، لا يحتاج إلى تفسيرات وتوضيحات وقرائن وشواهد ليعقل ويعي ويفهم الخطاب ومراده على الوجه الصواب، لا يغني. لهذا ما شاء الله فتأثروا تأثرا صادقا كما هو صدق الصحابة رضوان الله تعالى عليه، تأثروا تأثرا لأن المعبر متأثر والسامع متأثر، ولأن الجامع بينهم الأثر، فكان له ذلك الأثر والثمر كما يقولون. قال العرباض أبو سارية، يعني أبو نجيح العرباض بن سارية السلمي، كما في الحديث الذي يرويه أبو داود وابن ماجه وأحمد والترمذي، وقال الترمذي حديث الحسن وغيره، لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الحديث هنا جاء على وجه وصورة وصفة الوعظ، والوعظ تعلمون هو الكلام الخطاب الذي يخاطب به الإنسان غيره، يكون ذلك الخطاب مقرونا محفوفا بتلك العبارات التي تلين القلوب، تجعل في القلب رقة ولين، ويكون كذلك مقرونا بما فيه الترغيب في الخير والترهيب من الشر، ويكون كذلك فيما فيه البعث والدفع والأمر والوصية وبالخير لما فيه من النفع، وهكذا سبحان الله. فما يعني هكذا وعظهم وعظهم مؤثرة كما هي المواعظ النبي صلى الله عليه وسلم. مواعظه يا إخوان ليست كمواعظنا اليوم، نطنب ونسهب ونكثر ونستطرد ونسترسل ونطيق، ولعل حتى العبارات لا تكون مفصلة وصريحة، قد تكون مجملة وقد تكون. إنما كما قالت عائشة لم يكن كلامه سردا كسردكم اليوم، إنما كان كلامه بينا فصلا قصدا، بينا فصلا قصدا، حتى من حيث عدد الكلمات وكمها لم يكن كلمات كثيرة وعديدة، إنما كما تروي في حديث آخر لو عده العاد، أي لو عده العاد لأحصى. سبحان الله، أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام وفواتح الكلم وفواتح صلوات الله وسلامه عليه. باختصار أذكر، سامحوني إن عطلت حتى لا يكون على حساب الكلمة وهو جزء منها في الحقيقة، حتى لا تقول هذه مقدمة منفصلة ومستقلة عن الكلمة. أقول لما وعظهم استزادوا، هكذا الاستزادة من الخير، أن تستزيد العلم، لا بد، لا تقول خلاص توقفت عند هذا الحد، حتى ولو تقدم بك السن وضعف جسمك ووهن عظمك وغير ذلك، إذا لم تستطع المشي والسير والضرب في الأرض، حاول أن تكون صلتك بذلك الدارس الطالب الذي ليس بينك وبين وليس بينك وبين شيخه، يعني بل ليس بينه وبين شيخه كما يقولون غيرهما، ما يسمى عند العلماء بالألو، هكذا ولا لا؟ يعني صار خلاص، فهذا حاول، المهم أن تنال هذا العلم. ولذلك جاء التبليغ، وجاء كما يقولون حسن التحمل وضبط المأمول والأمانة في النقل والأداء والتحمل والأداء، حتى عباد الله حتى في التعبير يعني فيه عبارات ملتقات ومضبوطة، حتى نفرق بين السامع وغير السامع، بين الذي ينقل ممن نقل عنه صراحة والذي ينقل بصيغة غير صريحة أو غير صحيحة أو غير كذلك صادقة كما يقولون، أو بعبارات كذلك موهمة فضلا عن كونها مبهمة. لا، أنتم شايفوا حتى في التحديث من علم وعرف عنه ووصم ووصف بالعنعنة يشترط فيه التحديث بالسماع، أو يتولى الرواية عنه من يرفع عنه ذلك الإشكال كما يقولون، كما قال شعبة بن الحجاج كما يروي، كما ذكر البيهقي في كتاب المعرفة، وذكر كذلك الإمام ابن حجر العسقلاني في طبقات المدرسين الموصوفين بالتدليس، لما ذكر كلمة شعبة الحجاج وهو من هو كما تعلمون وتعرفون، كفيتكم تدليس ثلاثة، لما ذكر يعني قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي وأبي إسحاق السبيعي ومن؟ الأعمش. هقول هؤلاء هكذا يفعلون. المهم باختصار حتى لا يعني أفرع بهذه التفريعات ولو كانت علمية نافعة. ولهذا عندما يقول لك حدثنا وأخبرنا وحدثني، تطمئن ولا ما تطمئن؟ هكذا إذن فمليه. ولذلك السلف في العلم كانوا يحبذون هذا، هذه فائدة. قد تقرؤون في بعض كتب وفي بعض متون ونقول العلماء يذكرون الأسانيد، فأنت تظن هذه ليست فيها فائدة، إنما حتى يبين لك بأن هذا النقل يصح تصح إضافته ونسبته إلى صاحبه. بعض العلماء يقولون يشككون أو يشكون، أقول لما لأنه لا بد من الجزم والقطع، ولا بد من الضبط، ولا بد من اليقين في نسبة وإضافة هذه الأشياء من تنسب إليهم، ولا لا بد. ولهذا ترون المحققين في التحقيقات والمخطوطات يقابل ويوثق ويؤكد صحة نسبتها إلى صاحبها إلى غير ذلك. تذكرون لامية ابن تيمية؟ بعضهم قال هذه اللامية غير صحيحة بالنسبة إلى ابن تيمية، ولا لا؟ البعض قالوا كيف لا، وقد تولى شرحها من هو من أعرف ابن تيمية ومن طلبته ومن كذا، حتى قالوا لنقارن هل هذا يختلف على ما يعتقده ابن تيمية؟ لأن نفسه في اللامية سأله سائل يا ورد عليه ابن تيمية قائلا يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من ذاتي أسأله، اسمع كلام محقق في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدل. هذا كلام محقق مصدره معروف، دليله معلوم، خطابه مفهوم، وهو إلى غير ذلك. سبحان الله العظيم، يعني يقول هؤلاء. ولهذا ترون يذكرون الأساليب عن فرق إلى أن تنتهي إلى الإمام أحمد كأصول السنة مثلا، إلى أن تنتهي إلى فلان كهكذا، والإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة. نحمد الله على نعمة الإسناد، سبحان الله العظيم. ولهذا كما قال الشافعي والعلم ما كان فيه قال حدثنا، ونعم وما سوى ذلك والله وسواس الشيطان، أي وساويس الشيطان. لهذا عباد الله، وإلا كما قال ابن مبارك فلولا الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أقول باختصار إذن هذه الموعظة، حتى لا أطيل، هذه الموعظة التي وعظها استزادوا، وهذا الاستزادة في العلم الآية الكريمة اللي جعلها الإمام البخاري أو من ثاني آية بعد الأولى التي استهل بها كتاب العلم، وهي وقل رب زدني علما. لما تتذوق العلم تستزيد ولا تطلب المزيد، وذلك ما تريد. هذا هو شيء جميل. فالصحابة لما وعظهم قال وعظنا حتى لا أطيل، سامحونا، وعظنا رسول صلى الله عليه وسلم، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وفي رواية أحمد بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها القلوب. وقالوا يا رسول الله كأنها موعظة ودع فأوصنا، والوصية هو ما يقدم للغير ليعمل به. الوصية هي ما يقدم للغير ليعمل به، وهذه الوصية تكون مقرونة بمثل هذه الخصائص التي ذكرناها، الوعظ والترغيب في الخير والترهيب من الشر وما إلى ذلك. والوصية عادة ما نقول شرطا لأن البعض يشترطها، لا حتى في تعريفها، عادة تكون آخر عهد الموصي بمن يوصي، ولا لا؟ يعني عادة وغالبا تكون آخر عهده به يوصيهم بذلك، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كما في سورة البقرة. وكذلك الآيات، ولكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي، بل يعمل بها حتى في حياة ذلك الموصي وغيره وغيره. وإنما الوصية يدل على أهمية ذلك الشيء وعلى عظم شأنه، ولا بد من حسن العناية والرعاية والاهتمام به. هذا لما أوصيك به تعبير الوصية يدل على أهمية ذلك وعظم شأن ذلك. لما يقول أوصيك تنتبه، بماذا توصيني؟ بكذا وكذا وكذا. لما صدره بهذه العبارة حتى يلفت انتباهك وحتى يجعلك تصغي وتنتبه وتسمع وتعي ذلك الشيء حتى لا يفوتك منه شيء. وهكذا تذكرون وصية لقمان، قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، هذه وصية معروفة في القرآن الكريم، صح يعظه، حتى العبارات انظروا كيف كانت. المهم أنا لست هنا في قضية الوصية وخصائصها وقيمتها وتعريفها وكل قيودها، لا، إنما أقول خالف أوصنا قال بماذا استهل عليه الصلاة والسلام، وبماذا بدأ عباد الله، هذا الذي ينبغي أن نهتم به، وينبغي أن نعتني ونعنى به، وينبغي كذلك أن نبدأ به، أن نجعله فاتحة الخطاب ومقدمة الكتاب وموضوع بيننا أيها الإخوان في المجالس دائما قبل نبدأ بما بدأ الله. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل كما في حديث ابن عباس لما أرسل معاذ ابن جبل إلى اليمن، تعلمون تعرفون الحديث وتعلمون ما قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكون أول ما تدعوه إليه قول لا إله إلا الله. فأنت بما تبدأ هذا الأصل، ابدأ بما يعرفك بربك، ابدأ بما يجب عليك البداءة به، أن تعرف ربك وتعرف نبيك وتعرف دينك ونبيك صلى الله عليه وسلم. هذا الذي العلماء لهم ورثة الأنبياء بهذا بدأوا. تذكرون ابن عبد الوهاب لما قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، ثم قال أولها الأولى العلم. بين ماذا؟ لأن العلم طلبته كثير. أيها الغالب يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. أتطمع فرعا لتصحح أصلا؟ فكيف جهلت علم أصل الأصول؟ تبدأ بما بدأ به كما يقولون بأوجب الواجبات وبأصل الأصول وبأوكد وبأهم المهمات وهكذا. أبدأ فالأهم ثم المهم، يعني هذا. إذن لذلك عباد الله، أنت تبدأ بما بدأ به ربك سبحانه وتعالى وأمرك به، ولهذا تبدأ بالعلم أولا كما سيأتي إن شاء الله، لأنه سنتناول موضوعا متعلقا بهذه المراتب الأربعة، وكذلك يبين لنا حقيقتها وأنه جماع صراحة هذه الخصائص وهذه المقومات، بل هذه الضوابط وهذه القيود التي من حفظها حفظ بإذن الله تعالى، من حفظها حفظ كان يحفظ. هكذا كما الجزاء من جنس العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس كما في سنة الترمذي: احفظ الله الله يبارك فيك. المهم باختصار قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إلى آخر الحديث. المهم بدأ بتقوى الله. أنا أتناول هذه القضية وهذه المسألة لأنه حد هذه المسألة بصراحة قصرنا في حقها ولا لا؟ فرطنا يا إخوان، أهملناها، حتى عوام الناس استقبحوا سماعه. لو تقول اتق الله ممكن جدا الرجل لعله يلومه، كيف ما لم تقل له كلمة ولم توصيه بغيرها ولم تنصحه بغيرها فقل اتق الله؟ ماذا فعل؟ يقول ما أدري إذا كان نفس الشيء كما عندنا، يقول له واش حرف الجوامع ريبت الديار مثلا. لو تقول الله يهديك، كيف ايش يقول الله يهديك؟ يا غلط، شفت الجهل يا مصر، أو الجهل المركب الذي يؤدي، أو عدم إدراك الأشياء وعدم فقه وعلم وفهم وعقل الخطابات على مرادها الصحيح ليحرمك من الالتزام والتطبيق الصحيح. تندم حيث لا ينفع كما يقولون الندم، ولا تحين مندم كما يقولون. ما ينفع الندم يوم القيامة، الندم ينفعك في الدنيا، ممكن تستدرك، ممكن تصحح، ممكن تقيم، ممكن تقوم، ممكن تدرك ما فاتك، ممكن إلى غير ذلك. أما يوم القيامة ما ينفع. وحتى هؤلاء قالوها، وقال ربنا سبحانه وقال وقالوا لو كنا نسمع وعينا، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. خلاص، يا ليتنا لما نسمع، إذا ما فهمنا نستفهم، إذا ما عقلنا نسأل. هذا لماذا لا يسأل الناس وينصرفون؟ كل واحد عنده في ذهنه شيء وفي عقله شيء، يقول هذا هو المراد، هذا هو المقتضى، هذا هو مفهومه، هذا هو تفسيره. لا، اسأل العالم فاسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير. الصحابة لما كانوا مثل ما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، التابعون كانوا يفعلون، وأتباع التابعين كذلك يصنعون، وهكذا التداول والتناول والتوارث إلى يومنا هذا. لما يسأل العالم يذكر كلاما غير صحيح، أنتم تعرفون حتى في الرواية لما تختلف في ذلك تفسيراتهم وتفهيماتهم وتأويلاتهم، يقولون الراوي أدرى وأعلم بما الله يبارك بما روي بما روي ان شاء الله، حتى في وجوه التضييق غزه، حتى باش نوفقوا ونفسروا ونأصلوا ونذقوا ونوثقوا كذا. قولوا والله نبدا كيف على اي وجه؟ لان هذا معروف عند الناس، بانك تسال. اتصور انت ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتصور أنت التابعين مع ابن عباس مثلا الأول مجاهدة بن جبر قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاثة أربعة أوقفه عند كل آية حتى يستأنسون حتى بأسباب النزول وما إلى ذلك. أوقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وفيمن نزلت وهكذا. تصور أنت ذكرنا في الصباح وسنذكرها الآن لما لكن أقول تذكرون حديث مثلا أثر يعني أثار كثيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما الصحابة انظروا كان حاشا فقط لما يسألون عني الذي يجاب عنه والمنتظر منهم جوابه أن يكون بعلم وعلى علم. ما تقول تخمينا وتخرصا ما تقول اجتهادا هكذا لا غلط. إذا تعرف قل أعرف وتكلم بما تعرف. أما إذا لم تكن تقول كما كان الصحابة الله ورسوله أعلم أي هذا في زمانه أي صلى الله عليه وسلم. تذكرون لما تسأل عن ما تعرفونه وتتداولون لكم أن تقولوا هذا المعهود عندنا وهذا المعروف عندنا وهذا المتداول بيننا وهذا الذي يعرفه ويعرفه بعضنا لبعض وهكذا. مثلا كانوا تقولوا عندنا هذا تصور مثلا بين أتدرون ما الغيبة قال الله ورسوله أعلم أتدرون من المفلس قال المفلس فينا يا أخي هكذا مثلا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المهم باختصار بينما مع الصحابة مع مع مع العلماء وطلابهم كذلك كانوا يفعلون سبحان الله العظيم. نذكر مثالا باختصار سامحوني وأنا في أحيان يقولوا لي جماعة أنت تقولين عليهم كي تبدأ كأنك زي أي روح بحيث يتخصص وتكثر وتطور وتفرع والشعبي إن شاء الله برغم ذلك منشطات قوية الله يبارك فيكم. المهم تذكرون يعني هذا ما يخلوش الفرصة تخلص لا يتركون تلك الفرصة يعني صراحة والمناسبة صراحة تنقضي وممكن وتمر من غير أن يستفيدوا أو أن ينتفعوا أو أن يتعلموا. يجعل الزمن في خدمة العلم يجعل الزمن في سبيل تحصيل العلم. يا إخوان لما قيل لعلماء أو تتعلم العلم مع كبر سنك ولا لا قيل هذا للإمام أحمد قيل هذا لابن المبارك قيل هذا يا خيال قال من المحبرة إلى الله يبارك وهكذا. سامحونا لهذا عباد الله لما ذكر مثلا من هذا هو منهج أهل العلم أهل السنة في الحقيقة علماء السنة أعلم لما قرأ مثلا فضيل بن عياض تذكرون الآية الكريمة أوائل سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قد أخلصوا وأصلحوا. في هذه كلمتان تدلان وتتضمنان وتحملان ما يعني ما فيه من الفوائد المتعلق بتفسير آية في بيان ما معنى أيكم أحسن عملا ولا لا. فقال فما أخلصوا وما أصلحوا ولا لا. كذلك لما وهكذا سامحوني ما حد الله يطيب. إذا لما سأل لما استزاد واستوصوا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بتقوى الله وهذا الذي يبدأ به عباد الله وهذا الذي ينبغي أن يبدأ به الدعاة إلى الله. إذا رأيتم الدعاة يبدأون بهذا فاعلموا أنهم إن شاء الله بدأوا بخير وإن شاء الله يستمروا واستقروا على الخير. البداية لا تغنى عن الدوام والاستمرار والمواظبة والاستقرار يا خير ذلك. المهم لا بد من المواظبة كما سيأتي إن شاء الله. أما باختصار لهذا الذي نجده عند الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. لهذا قال أوصيكم بتقوى الله. لماذا بدأ بذلك وما أهمية هذه سبحان الله بين النبي صلى الله عليه وسلم بها أوصى الله سبحانه وتعالى الناس أجمعين عباد الله حتى نعرف احنا لما نتواصى بتقوى الله ونشوف حقيقة تقوى الله في واقعنا وحقيقة تقوى الله ومنزلة تقوى الله في تقديرنا وأثر تقوى الله في نفوسنا وأثر وثمر تقوى الله في في في أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا، يعني نرى هل نحن حقا نتقي الله حق التقوى، هل نتقي الله سبحانه وتعالى، أم كيف يا ترى نحن حتى نصحح المفاهيم وحتى نقوم المناهج والمسالك وحتى نضبط أنفسنا بهذه الضوابط وحتى نضبط أنفسنا بهذه النقول بهذه الأصول، إن أردنا حقا الوصول وكنا حقا من الفحول يا عباد الله. وهكذا لابد. فالله سبحانه وتعالى أوصى بها الناس جميعا، فقال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هكذا ولا لا؟ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه واحدة الله سبحانه وتعالى وصانا بها. وكذلك الأنبياء، ما من نبي أرسل وما من نبي يعني رسول بعث، وهذا معلوم عند الأولين والآخرين. تذكرون قصة ابن آدم بالحق؟ واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق يقرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تذكرون ماذا قال غير المتقبل للمتقبل منه؟ ماذا قال له؟ لأقتلنك. لماذا ذكره المتقبل منه؟ قال له إنما يتقبل الله من المتقين. هذه آية عظيمة، إنما يتقبل الله من المتقين. تريد أن تكون من المقبولين وتريد أن تكون أعمالك مقبولة، فاجعلها موسومة، اجعلها مضبوطة، اجعلها موصوفة، اجعلها حقيقة قائمة على التقوى. سبحان الله، نحن نعرف هذه آيات وآيات. أضرب لكم مثالا فقط، هذا وبالمثال يتضح المقال، من أجل توضيح المقال فقط في الحقيقة. تذكرون؟ نعم، لأنك أنت تنضبط وأنا أخشى. أقول نضرب مثالا، ننظر نلقي نظرة على أحكام الأضحية وأهمية الأضحية وحكم الأضحية ودرجتها وإلى غير ذلك. نعرف كيف اشترط الشارع شروطا وكيف يعني جعل لها سنة معينة، وأن تكون مبرأة ومنزهة من العيوب المؤثرة، كحديث البراء بن عازب: أربع لا تجزئ في الأضاعي، وجعلها وقتا معلوما، بل جعل حتى المستعد والمتهيئ والذي هو يعني مقبل ويعني على هذه الشعيرة الربانية أن يستعد لها بترك فعل أشياء من أجل ذلك، كحديث: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضعف، إلى غير ذلك نصوص. يعني هذه أحكام كلها انظروا، مع ذلك ينبغي أن تكون هذه الالتزامات وهذه الانضباطات والانتفاء يعني والاستغناء عن يعني وترك واجتناب هذه المؤثرات التي تؤثر فيها سلبا، ولنبغي استجماع واستفار كما يقول، أن تستوفر وتستجمع ويعني بهذه الأسباب التي تدل وتؤكد وتقتضي صحتها وصوابها. بعدين يأتيك قول ربك سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. في أي شيء، حتى في أخوتنا نحن عباد الله، حتى علشان نقول لماذا نحن أخوتنا قائمة على تقوى الله، مش قائمة ولو أذاني أخي يبقى أخي أقول غفر الله له ولا نتحمل الأذى تاعه، ما نجعلش في سبيل ذلك نقطع الصلة به ونخالف أمر الله اللي أمرني باش أخي وأمرنا باش نتصافحوا وباش نتسامحوا باش إذا قدرت تحمله فافعل، إذا قدرت تكذب الغيظ من جراء إساءاته فافعل، وإذا قدرت تعفو عنه فافعل. والناس درجات ومنازل في هذا، ليسوا درجة واحدة وليسوا سواء صراحة. لهذا عباد الله، فالمهم المطلوب انظروا الأخوة إذا كانت قائمة على التقوى تكون أنفع لأصحابها يوم لا ينفع مال ولا بنون. الأخ يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله إلا المتقين سبحان الله. لهذا وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لأن التقوى متعلقة بالله، الفعل الدين طاعة كما سيأتي بيانا. أتذكر أي شيء يكون موصول بالتقوى ينفع صاحبه، ينفع ينفع. أما باختصار شديد، فالله سبحانه وتعالى عباد الله أمرنا بذلك. قلت لكم الرسل، الرسل وكانوا لما يخاطبون أقوامهم ويذكرونهم بأهمية التقوى، ولا بد من تحقيق وتحصيل التقوى، ولا بد من تحري والتماس التقوى، ولا بد من التحلي بالتقوى عباد الله. فاتقوا الله واطيعوه الا تتقون الى غير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي اصحابه بتقوى الله كحديث العراض الذي ذكرناه، بل نظرا لاهميه التقوى وينبغي للانسان ان لا يستغني عنها في اي امر او قضيه او مساله او حاله او مكان او زمان. يعني لا بد ان يستصحب التقوى في كل اعماله وشؤونه دقيقها وجليلها كثيرها وقليلها كبيرها وصغيرها عيهينها وعظمها. المهم لا بد، لان التقوى تجعل الأمر ولو كان صغيرا كما عظيما أثرا ونفعا وقدرا وأجرا. وإذا انعدمت التقوى قد يكون الشيء كثيرا في نظره كما وعظيما في نظره قدرا وشأنا، تجعله التقوى كأنه لا شيء لا يلتفت إليه أبدا. نعم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا بد أن يكون هذا العمل قائم على تقوى الله إخلاصا طاعة التزاما اتباعا لهدي الرسل إلى غير ذلك، قائم على العلم مستمد من العلم إلى غير ذلك من خصائص التقوى وأركانها وشروطها كما يقولون. المهم باختصار شديد عباد الله، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت، تذكرون الحديث في تلك الوصية الجامعة، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. لما قال اتق الله حيثما كنت زاد لك هذا الضابط أو هذا الضمير، زاد لك هذا الوصف، رد بالك تغفر عن التقوى، تتقي ربك حيثما كنت في حلك وترحالك في سرك وعلنك في يسرك وعسرك في منشطك ومكرهك في ضيقك وسعتك في شدتك ورخائك في غضبك ورضاك حيثما كنت اتق الله. لا تحرم نفسك من تقوى الله حتى ما يضع جهدك وما يضع عملك وما وبعدين تندم وبعدين تتحصر وبعدين كذا، ما يمنع اتق الله. فلهذا عباد الله، فما هي تقوى الله إذن؟ لا بد من تعريفها تعريفا جامعا مانعا، تعريفا نافعا ماتعا كما يقولون. التقوى جاء بيانها وجاء الأمر بها في آيات عديدة. في أول تذكرون الآيات، اتقوا الله حق تقاته. فما هو حق التقوى؟ تقوى الله حق التقوى كيف؟ أن يطاع وأن يذكر وأن يشكر. فمن يقوى على هذا؟ الحمد لله الذي قال فاتقوا الله ما استطعتم. جاء قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الحمد لله، لكن مع ذلك لأنه مهما اتقينا ننسى ولا ما ننساش، نخطئ ولا ما نخطئش. ولهذا تذكرون الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. استقيموا إليه زيد واستغفروا، لأنه ما تستطيع أن تقعد دائما تخطئ، استغفر إن الحسنات الله يبقيها. المهم باختصار لهذا شاء تعريفها، والتعريفات هذه لا بد للتعريف في خصائصه وماهيته وحقيقته وكل يعني وكله وماهيته، أن يكون مستمدا وأن يكون معلوما ويعني صراحة من القرآن والسنة. لو نقول لك هذا الضابط وين دليله في القرآن، وين ذكره في القرآن في كل آية، هذا القيد وهذا الشرط وهذا السبب وهذا كذا، وين دليل في السنة؟ ادخل قال عليه الصلاة والسلام. هذه القواعد لا بد أن تكون مستمدة وتدل عليها وتقتضيها وتعنيها صراحة الأدلة الشرعية النصوص الشرعية، هكذا ولا لا؟ صح. هذا الذي عند السلف، السلف يرد الناس على هذا، وخاصة في مثل هذه الضوابط وفي مثل هذه القواعد وفي مثل هذه الأسباب وفي مثل هذه الشروط وكذا. لا بد الشيء اللي تبني عليه باش يصح البناء عليه، وباش يصح أن تدرج تحته، وباش تجعل أن يكون تابعا له، وباش يصح أن يكون حكمه مستغرقا وشاملا ومنطبقا على هذه، أن يكون هذا صحيحا شرعا ابتداء. هذا من الشرع ابتداء، لأنه هذا من هو الشرع. قل النص ها هو الحمد لله، لكن قل لك ايش دليل؟ قل لي كذا وكذا الحديث صحيح خلاص، ما بني على صحة فهو صحيح، وما بني على فاسد فهو فاسد. لهذا الأمور ينبغي بيانها ابتداء. لهذا أنتم سامحونا أعطيكم كمثال، لما يذكر العلماء هذا كل الدليل. لهذا رأيتم ابن عبد الله لما ذكر يعني هذه المسائل اللي ذكرها والأصول اللي ذكرها، ويعني إنه يذكر الدليل، والدليل قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا سبحانه، ويستأنس بكلام السلف، ويستأنس بكلام أهل العلم. مش هذا هو ديدن، هذا هو دين، هذا هو منهج، هذه دعوة، هذه طريقة العلماء. هذا بلا ما تقوله، مش حتى تقول قبل ما تقوله يقول لك، لأن قد لا تنتبه وقد لا تلتفت، مع أنهم يقول لك حتى تسأله، أنت تسأل في الشلاء قبل أن يسألك أنت تبين له وتعلمه. هذا هو سبحان الله العظيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. سبحان الله، سبحان الله. لهذا عباد الله، لهذا ترون الإمام مالك لما ذكر مسألة عظيمة قال رواها عنه ابن ماجشون، ابن ماجشون حتى لم يتلو الإمام مالك معروف، قال سمعت مالكا يقول، قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها أحسنة، هذا رد على اللي حسن البدعة ويرد على اللي يبتدع في الدين، باسم المالكية والله بريء مالك منه، باسم حبهم لمالك والله لو كانوا صادقين ما فعلوا هذا وما قالوا هذا، لأن مالك محب للسنة. الإمام مالك كان داعية إلى السنة، الإمام مالك جعل السنة هي الميزان وهي المعيار، حتى لما عرضوا عليه واقترب عليه وطلبوا منه في أشياء عرضها على السنة، قال حتى أقوالي، معنى كانه قال يأتيني الناس من كل حدب وصوب ومن كل بلد، أي من عموم البلاد ومن أقطار وأمصار شتى، لما أجيبهم فلينظروا في قولي، ليس قولي هو ميزان كتاب السنة، إنما قولي يوزن بميزان الكتاب والسنة، أي بالكتاب والسنة. ما هو لأن بعض الناس يقول لك هذا خلاف مذهب معنى، غلط تقول والله هذا خلاف مذهب معنى، اللي قلته أنت خلاف مذهب معنى، ما هو هذا الحديث خلاف مذهب معنى، اللي قلت لأن مالك قال لكم وصية خلاها للمتأخرين وخلاها لعامة من يأتي بعده، أن قال كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر. فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة وش خالف اتركوه. وفي رواية الله تواضع تواضع العلماء، بل هذه أخلاق العلماء مع النصوص مش كالنصوص أو كأصحاب الخصوص. نعم المهم، لهذا لما قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. ثم استدل على ذلك بقوله تعالى وش هو؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. ثم استدل بشيء الأصل والاتباع وعدم الابتداع، وهو يكمن هذا في اتباع مذهب السلف، والخير كله في اتباع ما سلف ولا لا، وخير الأمور السالفات على الهدى. يا المهم قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. المهم باختصار بشكل، فأقول إذن هكذا إذن هؤلاء العلماء. التعريف إذا قلنا بفائدة حول التعريفات، يعني لا هذه التعريفات تكون مستمدة من الدليل يدل عليها الأدلة صراحة، كما سيأتي بيان حقيقة تعريف طرف بن حبيب اللي اخترناه، وإلا كان تعريفات كثيرة ذكر أكثرها، وذكر يعني الإمام ابن رجب كما قلنا في كتاب النافع الماتع الجامع، يعني الكتاب اللي شرح فيها الأربعين النووية جامع العلوم والحكمة، جامع العلوم والحكمة، تذكر تعريفات كثيرة. ومن بين تلك التعريفات حتى نشوف تقوى الله كيف أشرانا معها، أين نحن منها وما هي منزلتها يعني واعتبارها والعناية بها والرعاية لحقوقها وقيمتها وأحكامها، وإلى في واقعنا اليومي في واقع في حياتنا اليومية في حياتنا العلمية والعملية. يا عباد الله، المهم لذلك أجمل تعريف، أجمل تعريف من حيث الإجمال والجمال كذلك، يعني كونه جميلا أي كان ماتعا ونافعا لصاحبه ومحكما ومحكما كذلك وما شاء الله. المهم هو لما وقعت فتنة، لو تشوفوا يعني أسامحوني بس فائدة ثانية، حتى في أي فتنة لو الناس مثلا جات في فتن في الفتن هذا الإضرابات وهذا الفوضوات يطبقوا تقوى الله، والله خوفا من الله ما يديروش يسووا لهم به نفسهم وتحسهم به نفسهم باش يديروا. ولو مثلا يقول لك انا مظلوم تقول استصبر او تصبر ولك الجنه ولك كيف، قل نصبر خير، اذا حاب تدير هذا الشيء راك تفوت الفضل بتاعك والخير اللي راه يدخر لك يوم القيامه. من طلب الدنيا اضر بالاخره ولا لا؟ ومن طلب الاخره اضر بالدنيا. يعني او تصبرين ولك الجنه، تقول يا فلان تصبر ولك الجنه، يقول لك والله نصبر لانه علاش، بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. سبحان الله. وهذا كما قلت لكم في هذه الاشياء يستوي فيها يشترك فيها الناس عموما كلهم، إن هذا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. صح. المهم فهذا التعريف إذا حتى يعني في الفتن لما تستحضر تستحضر وتستظهر وتستشعر حقيقة التقوى الجديد، قل أخاف رب العالمين، هذا منكر ما يرضاهش الله، هذا فساد ما يرضاهش الله، ولو مصلحتي راح تتحقق بزعم، أقول زعم لأنه يحسبوا في مصالح ومفاسد، وحاجة اللي تكون مفاسدها أكثر من مصالحها تركها أوجب وأوكد. يا أخي فاسد بارك الله. المهم وإثمهما أكبر، الله يبارك فيه. المهم فأقول يعني الإنسان يذكر هذا، فذكر طارق ابن حبيب في لما وقعت فتنة ابن أشعث، فتنة عظيمة ولا لا؟ لما وقعت فتنة ابن الأشعث ذكرهم بتقوى الله. الناس لما يسمع تقوى الله اللي كان متحمس يعاود يبرد شوي. واحد المرة واحد قال انتم بردانين، قلت ماشينا البردين اللي سخونين البردون. قال لي كيف؟ قلت نذكر لك البرودة في أي سياق ذكرت والحرارة في أي سياق ذكرت، نشوف شكون اللي ذكرت في سياق الذم وفي سياق المثل. قال لي كيف؟ نهار كانت الفتن هذه في الجزائر في الثمانينيات وكذا، قلت له سبحان الله، قلت له شوف نقول لك آية وحديث باختصار، شوف قلت الآية واضحة، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بعدين قلت أما في الحديث تارة حديث دعاء الاستفتاح بأبي وأمي أنت أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فماذا تقول؟ يعني شو تعرفون الحديث سامحون من بما كان يدعو به الله مغسلني من خطايا بالماء والثلج. قلت له خلاص مغسولي بالماء والثلج والماء. ابتسم قال لي سبحان الله. قلت يا ناس عباد الله ربكم سبحانه وتعالى حتى اليهود لما أنزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن شفت كما في صحيح البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصان، أو في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من رواية طارق بن شهاب أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب وقال آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. تذكرون لما سأل ايش هي الآية فذكر ذلك وبين بأنه يعلم متى نزل وأنا نزلت يوم عرفة وأن ذلك اليوم كذا كان موافقا ليوم الجمعة. تعرفون لكن الشاهد لو علينا معشر يعني خلاص كيفاش احنا هذه الآية ما رايش فاصلة ولا لا ما رايش قائدة ما رايش قاعدة نمشي عليها سبحان الله العظيم. المهم باختصار شديد إذا قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى، وفي رواية فأطفئوها الفتنة نار فأطفئوها بالتقوى. سأل هذه القاعدة الأخرى يسأل الناس قالوا يا فلان فأجمل أنا التقوى أجمل أنا التقوى حرف لنا التقوى لما نعرف التقوى بابك تقول يا أبي اتق الله الله يبارك يا وليدي الله إن شاء الله كل من المتقين وعاود يقول لك يراجع نفسه ويحاسب نفسه ويضبط نفسه ويذكر نفسه بتقوى يقول لك يا وليدي نو إذا كان كان يضحك حبسك لا ضحك إذا كان كان ممكن يبتسم عاود الغضب حل محل البسمة لا والله علاش لأن ما عرفناش ماذا بينا وهذه طريقة اليهود والنصارى ليهون من الأمور العظيمة ليستقبحوا الأمور الحسنة وهذه طريقة ناكرة وقد تبكوهم عليها بعض المسلمين المخطئين الغالطين المقلدين لهم حتى لو كان تقول سامحوني لو نقول الواحد اتقي لا ممكن يظهر يقول أنت شاطر يبتسم ولو يفتخر ولا لا ومع انه الشاطر او ذنب يا اخي الشاطر قاطع طريق الشاطر لما يذكروه ولهذا في المغرب العربي المغرب يعني عموما ولا حتى في البلاد الاخرى العربيه لما يعرفوا بان الشاطر عندهم في سياق الذنب لو يذكر مجردا واش يزيدوا له زعم زعموا باللي باش يدفعوا عن هذاك المعنى مش مليح يقولوا شاطر بسلامته يا اخي يزودوا كانوا بسلامته يعني كان يقول ما يراد به المراد السيء والقبيح والمذموم انما يراد به يعني لانه صاحب الدهاء الخبيث والمكر وكذا كقاطع طريق وصاحب المكر يبدأ في افكار شيطانيه وتخطيطات ابليسيه ودهاء وكذا غير يعني معناه ليس بريئا وليس نزيها وليس صادقا وليس حسنا معناه ترتاب منه في كل صار حتى لما ينصحك تخشى إن وراء الأكمة ما وراء سبحان الله العظيم. المهم باختصار فقال إذا قال له أجمل أن التقوى يعني أذكر التقوى. هذا الأثر ذكر بعض العلماء ذكروه في مصنفاتهم وأوردوه كذلك ورأوه أيضا كابن أبي شيبة كابن أبي شيبة في مصنفه وأبي نعيم في حليته وابن المبارك في كتابه الزهد وهنا ابن السري كذلك في كتابه الزهد وغيره. المهم قال لما طلبوا منه أن يجمل لهم التقوى قال التقوى أن تعمل بطاعة الله. شكم لي أن تعمل بطاعة الله. طيب وش هي الطاعة؟ ما هي الطاعة؟ موافقة امتثال الأمر موافقة الأمر على الوجه المراد فعلا وتوقيع يقذى أي نفعل الطاعة التي أمرنا بها ونترك ما نهى عنه كما سنعرف كما في هذا. المهم يعني هذا أنت لما تلتزم وتمتثل بالوجه المطلوب منك وعلى الوجه المراد منك كذلك ما ينبغي فعله تفعله وما ينبغي تركه تتركه وهكذا أنت تعتبر مطيعا بحيث لما يأمرك تمتثل أنت مطيع لذلك. هذا حسن الامتثال وصحته وجميل كذلك تحقيقه وتحصيله هذا شيء جميل. إذن على الوجه المراد هكذا إذن فلذلك قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. زيد وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله بارك الله فيك. فإذا حتى كلمة التقوى من وقاية ولا لا تجعل بينك وبين ما تخشى وتتقيه من غضب ربك وعقابه وبين الشيء الذي تخشى وتتقيه تجعل بينك وبين وجود هذا الواقي يعني هذا الهاك ما شاء الله بترك اللي يجلب لك العقوبة ويجلب لك غضب ربك وما تكرهه وما تخافه وتخشاه وتتقيه وبجلب كذلك الشيء الذي تطمع إليه وتطمع فيه وتبتغيه وتلتمسه تريده مما ينفعك في مما ينفعك في الدنيا والآخرة مما يسرك ويسعدك مما يعني من الحسنات والطاعات فيها الترغيب. هذه فيها الترغيب فيها الترغيب. أما الأخرى مش فيها إيش؟ الترهيب يا أخي هذا أخاذ لي تشتري كزاجر عن اقترافها كمانع من ارتكابها كمانع من مواقعتها والوقوع فيها وهكذا سبحان الله عظيم. إذا أنت معنى فعل الطاعات وترك المعاصي فعل الطاعات وترك المعاصي ما شاء الله. فهذه التقوى إذا تكون لو يسألنا سامحوني باختصار لو يسألك سائل أو أنت نفسك تسأل تقول ما دليل هذا التعريف حتى نعرف انظروا في العبادات نأخذ مثالا مثلا في صيام رمضان أو في رمضان نفسه هذا الشهر الفضيل اللي فيه عبادات عظيمة عبادة الصيام مثلا وفيه طاعات متتابعة متضافرة في اليوم والليلة في النهار والليل كما يقولون يعني في سبحان الله العظيم انت شايف القيام شايف الصيام شايف فيه ليلة عظيمة جليلة ألا وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر والتي من قامها إيمانا واحتسابا ثم غفر له ما تقدم من ذنبه هكذا ولا لا. المهم فأنت لما تشوف تنظروا في الصيام مثلا اللي فيه التقوى أنتم لما تقرأوا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. فأنت الآن لما تشوف التقوى تشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في الصيام والقيام وقيام ليلة القدر وش هو؟ من قام رمضان نبدأ بالصام من صام رمضان إيمانا واحتسابا على نور من الله يرجو ثواب الله. لهذا عباد الله لما أشاد نوه لما ذكر ابن تيمية في رسالته الجامعة واللطيفة والماتعة والظريفة رسالة التبوكية ذكر المسائل ذكرها ما شاء الله من بينها ذكر البر والتقوى وكذا فذكر في تعريف التقوى أورد وساق هذا الأثر وأورد هذا التعريف موشحا ومرجحا ومرشحا كذلك كما يكون هذا التعريف قال هذا أحسن ما قيل هذا أحسن ما قيل في حقيقة التقوى وحدها يعني وكأنه قال من بين التعريفات هذا التعريف الجامع المانع هذا التعريف يعني الذي ينبغي أن يكون بكل صراحة به تعرف وبه تعرف وبه تذكر كذلك التقوى حتى يعرف الناس حقيقتها حتى يعرف الناس أن التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تجتنب معصيته سبحان الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولذلك ترون المتقين لما يذكرون الإسم والمعصية ويذكرون عاقبتهما وعقوبة صاحبهما سرعان ما يذكر وممكن جدا يعني يذكر ذلك ويمتنع كذلك ويجتنب ويكف عن ذلك. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. مثل هكذا والله لا أفعل هذا لأن الله نهانا عن هذا. نحن نفعل الطاعات هكذا خالصة لوجه الله، نبتغي بذلك طاعة الله، ونستجيب بذلك في ذلك لأمر الله، ونفعل ذلك ديانة، ونفعل كذا وكذا، ولا نريد منكم يا عباد الله ثناء، ولا نبتغي بينكم ثناء، ولا نريد منكم كذلك شكورا، ولا نلتزم ولا نلتمس منكم مدحا، لا لا والله نفعل هذا لربنا ولوجهه وخالصا لوجهه سبحانه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ذلك اليوم ينفع المتقين، تنفع المتقين تقواهم، ينفع المخلصين إخلاصهم، ينفع الصالحين صلاحهم، ينفع الصادقين صدقهم. ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن التقوى وين محلها؟ كما في حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم، التقوى هاهنا. وتذكرون أثر وتأثير القلب على الجوارح ومدار الجوارح على القلب صلاحا وفسادا، كما في حديث النعمان بن بشير، تعرفون الحديث كلكم، الحلال بين الحرمين، في آخر الحديث قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المهم باختصار شديد، فإذا هذا هو النص. وأذكر كذلك وإن كان فيه أقول يعني آثار التقوى وثمرات التقوى، لكن إن شاء الله تكون مرة أخرى يعني إن شاء الله، وإلا أنتم شايفين كيف ييسر الله لك، حتى لما تكون عندك مصيبة، حتى لما ممكن تنم بك هذه المصيبة وتقع لك مشكلة، ولما أنت تكون في ضيق وأنت تكون في حسر، وممكن لما تتقي ربك. كم يعجبني كلام الواثقين الصادقين، كلام العلماء الربانيين، من بين ذلك قل من بينهم ما شاء الله رحمة الله عليه على أمواتهم أي موتاهم، وحفظ الله أحياءهم، وجعلنا الله في دربهم وركبهم، ونسير خلفهم كذلك وعلى أثرهم. أقول عباد الله، كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه تعرفونه، يسأله بعض الناس، لأنه إحنا بعض الناس يبقى يسأل وبعدين تجيبه بالمعنى، يبقى يعني يذكر القضية بشكل آخر أو بوصف آخر أو السؤال بصيغة وعبارة أخرى حتى يجد منك يعني تغيير. إذا كان تغير في التعبير كأنك أنت تغير في التفكير والتدبير والتخرير. لا والله لا غلط، إنما إذا كان الأحوال يعني صح، إذا تغيرت الأحوال حقا، الأحوال باعتبار الأحوال مش باعتبار تلفيقي وتنميق الأقوال، يا أخي هذا غلط. المهم لا باش يمتحن الناس، باش يمتحن، هل جربنا يا إخوان في بعض الأحيان لما نكون في مشكلة نستعنوا على دفعها ورفعها والخلاص منها والنجاة بتقوى الله؟ يا أخي حتى الأمر اللي إذا كان عسير عليك، ومن يتق الله على الأمر من أمره يسرى، سبحان الله العظيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الشيخ الألباني هذه الكلمة يعني تسمعها لعلكم سمعتموها مرارا وتكرارا وكثيرا ما يذكرها ويذكر السائل بها، لم يقل يا شيخ ولكنني أظروفي أحوالي كذا، يقول أنا الذي يسعني قوله وينبغي أن يسعك علمه وسماعه، وهو من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لما تصدق ربك تشوف بعد حين. يا أخي احفظ الله احفظ الله. في رواية أحمد قال تعرض إلى الله يعرفك في الشدة، ولا لا؟ صح. مثلا أنت الآن خلاص وإلا إذا أنت ما تعرضتش عليه في الرخاء وما التزمتش، كيف يكون نأخذ حديث أبي هريرة يعني حديث آخر إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة القرون، ثم ذكر الرجل أشعص أبطر يطيل السماء يمد يديه سنة غير يا رب يا رب يا رب، هكذا ولا؟ هذا الرجل حاله كيف؟ مطعمه مشربه ملبسه لباسه وغذي بالحرب، فأنا يستجاب، هل استجاب حتى يستجاب له؟ مثلا هكذا باختصار أقول باختصار عباد الله، إنما هذا في الحقيقة أخشى لأن ما لن أعطاه على الاستمرار لحسب شيء ما أدري، وأخشى مع عدم القدرة عدم التحكم هكذا هي الشيء. لهذا أقول لما ذكر كذلك وأورد أحد العلماء، العلماء انظر العلماء كيف يشرح بعضهم ويفسر بعضهم ويوضح بعضهم ويوضح أيضا كذلك يعني كلام بعضهم، يعني حتى الأشياء اللي الناس ما تلتفتش إليها، الناس ما تنتبهش إليها، الناس ما تدركهاش، هم يوصلوها يرحمك الله، الناس يوصلوها ويسلوها وما شاء الله ويحقوها ويوثقوها ويعلموها حتى تقول سبحان الله. هذا رد على بعض الإخوان اللي يقول لك أنا يدخل العالم الفلاني رد على فلان، يقول لك أنا قريت وما لقيتش، أنا قريت ذاك الكتاب وما لقيتش واش قال. يا حبيبي مش كما درت ما كانش عدم العلم في شيء لا ليس علم بعدمه، يعني لا يقتضي الجزم والعلم بعدمه، قد يكون موجودا ولا يكون ظاهرا، وقد يظهر للبعض ولا يظهر ويخفى على البعض وهكذا. المهم اقول اللي معاه زياده علم هذا هو المعتبر، لانه من علم حجه والمثبت مقدم، لما لان المثبت له زياده علم بارك الله فيكم، اما الاخر ما زال في درجه الجاهل الذي هذاك يفوته ويفوقه هكذا بارك الله فيكم. باش نحيو هذه القضية، لأن كان بعض إخواننا يتعلموا وكما يقولوا بصيغة أخرى يتمعلموا، يعني يكون أعلم من العالم وأحكم منه وأذق نظر وأبعد نظر، يعني غلط يا إخوان. شوف إذا كان هذا الكلام حقا ينطبق ومطابق لهذا ولا لا، ثمك خبرني يا أخي هكذا، وعند جهينة الخبر اليقين مش عند حسينة، عند جهينة. المهم فأنا أقول لذلك انظر كلام العلماء يعني فقط بس زيزي وضحك، وهذا هو ما شاء الله. قال هذا طلق، يعني قال الحافظ الذهبي في السير لما ذكر هذا الأثر قال يعني أشاد نوه بهذا وأثنى وبين ومدح كذلك أهل العلم، وكما يقول زد يعني وش حكم يقول حنايا او زاد اضافات لباش يبين الانسان بان التقوى هذه امر عظيم. انظروا على ايتي، انظروا على انظروا الى اصول التقوى، انظروا الى اركانها، انظروا الى ماهيه وحقيقه وكنه التقوى، انظروا الى خصائص ومقومات التقوى، انظروا الى قيود وحدود التقوى، انظروا انظروا انظروا الى هذه التقوى على كيف على اي شيء نبنيها وعلى اي اصول واسس كذلك نؤسسها ومن اين نستمدها وكيف نحققها ونحصلها وكيف ننالها الى غير ذلك. قال اوجز وابدع فلا تقوى إلا بعمل. هل عملوا يا بشر ردوا علي قولك في القلب يا أخي هكذاك غير في القلب، لا فالقلب زيد الله يبقى باش نردوا على المرجئة ورد كما ردوا على الخوارج، لأن كي ترد على الخوارج يقولك خوارج عشت ربع أنتم مرجئة، وكي ترد على المرجئة يقولك أنتم خوارج، والله إحنا لا لا نحن بالخوارج ولا بالمرجئة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المهم باختصار شديد فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل باش الإنسان يجي يدير حاجة قبل ما تدير يقولش أنا حاب وأنا أتمني وأنا أرجو وأنا أبتغي، لا حبس كل هذا شيء مليح، ولكن كان الأملح يعني كيف يقولوا الجزائريين أو المغاربة عموما، ويعني الشيء المليح هو لما يكون هذا العمل مستمد من العلم، يسبقه علم، هذا هو الأصل، لأن العلم من غير عمل ما ينفع، والعمل بلا علم ما ينفع ولا يشفع صراحة. إنما العلم النافع هو اللي ينفع، العلم الشرعي، العلم النافع، والعمل الصالح هو اللي ينفع. هكذا اللي كان النبي يسألهم الله، النبي كان يسأل اللهم ارزقني، اللهم إني أسألك عفوا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا وعملا. والله أكبر، كذلك نحن نسأل الله العلم النافع والرزق الحلال الطيب والعمل الصالح. آمين. المهم باختصار قال: فلا علم فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بتروي من العلم زد والاتباع. تكون سلس فيها، تكون متبع. يا عباد الله ردوا بالكم، هذا الناس لي هك ولا هك، ما رمش كده رمهك صراحة يا إخوة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط المستقيم؟ وحنا ندعو الله قلنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا لا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبحان الله العظيم. لهذا عباد الله، ولا ينفع كل ذلك إلا بالإخلاص. معناه يشترط في التقوى العلم النافع الشرعي والعمل الصالح يعني الشرعي والاتباع، سبحان الله، وزيد والإخلاص. وهذا عند الأولين كان معلوما عفوا مقررا، وبه أختم هذه الكلمة لعل تكون فرصة أخرى إن شاء الله. كما يروي ابن شهيد عن سعيد ابن جبير: لا علم إلا بعمل، ولا علم ولا عمل إلا بنية، ولا علم ولا عمل ولا نية إلا باتباع. سبحان الله. يعني هذا التكامل والتلازم، العلم والعمل والاتباع والنية أي الإخلاص، هذا الذي نجده كذلك. واسمحوا لي إذا أوجزت إن شاء الله، ما أعجزتش، الإيجاز من غير إعجاز إن شاء الله. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين. وأوصيكم يا إخواني بالاجتماع، احذروا الفرقة، اجتمعوا على تقوى الله، اجتمعوا. والحمد لله يا رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع ونهانا من الافتراق، وجعل لنا الشيء الذي يجمعنا ونعتصم به بإذن الله، وينفعنا إن شاء الله ويمنعنا من الفرقة، وذلك هو الدليل وأحسن سبيل في اتباعه سبحان الله العظيم، هو اتباعه والالتزام والانسجام والارتباط والانضباط به إن شاء الله، كما قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذا حصل شيء خلاف ما ترجعوا إلى بعضكم ولا تعودوا إلى بعضكم، إنما ينبغي رده والرجوع فيه وبه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وعرضها على العلماء. هذا دليل، وهذا امتحان، ليس فقط إنما امتحان واختبار لنعلم المتبعين الصادقين من غيرهم، كما قال ربنا في يبين لنا حقيقة المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن المتبع له هو صادق في محبة الله. أما الذي يزعم أنه يحب الله ويتفنن في الخطاب ولعلك يتظاهر هذا كذلك أمام الناس، نقول يا أخي هذا الامتحان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان كما يقولون، والله يختبر كل الناس كما قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لهذا كما قال العلماء ومنهم الحسن البصري قال زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية اعتبره تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. إحنا كذلك إن كونوا متبعين ولا تكونوا مبتدعين وكونوا كذلك مقتدين ولا تكونوا مبتدئين لأن إحنا لو دبت فينا واحد الفكرة مش بحقها يحبوا ويقول لك هذا شيء لم أسبق إليه لم أجد ولم أعلم من قال به من قبل ولا غلط والله هذا عيب الحقيقة لو كان خيرا لسبقونا إليه. نحن نمشي باستئناس بهذا كما قال ليس لك أن تقول كلمة ليس لك فيها إمام ما تقول كلمة لا تجد لك فيها إماما ولا تعلم لك فيها سلفا وما إلى ذلك. المهم باختصار الآية العظيمة كذلك والآيات كلها عظيمة والحمد لله رب العالمين والآية التي تدل كذلك وتقتضي هذا البيان منا وهي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله يا إخواني. Well, I'm